ثم طلقها مرة ثانية. هنا لم يبق إلا أن إذا رجع أن يمسكها بمعروف أو يسرح بمعروف، فإنها لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. والآية الكريمة هي القائلة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، ما قال الطلاق طلقتان، قال مرتان. لو قلت أنت طالق طالق طالق طالق بالثلاث، كل هذا هو وباطل منكر، ما أراد الله هذا. الطلاق أن تريد أن ترفع الأذى عنك أيها المؤمن أو عن امرأتك المؤمنة الطاهرة، فلما تعزم عليه تأتي إلى بيتك بمن يشهد وتقول: أشهدكما إخواني أني طلقت فلانا. أردت أن تراجع وهي في العدة ما انتهت، تشهد اثنين وتقول: أشهدكما أني راجعت امرأتي. هكذا الطلاق والمراجعة. إذا طلقها مرتين في عام عامين في عشرين ثم راجعها أو عقد عليها، لم يبق إلا أن يستمر بإحسانه إليها. وإن طلقها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى يذل ويهون وينكسر أنفه ويطأ تلك المرأة فحل غيره. الله أكبر، تعاليم من هذه؟ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أو مات عليها فلا جناح عليه أن يتراجع، بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله، لا بالعبث والسب والشتم والسخرية. الرجل يسب امرأته يسخر منها كما يفعل الجهل الفساق في الشوارع مع الناس، هذا مؤمن هذا؟ يا شيخ هي أيضا تفعل هذا، والله يبلغنا أنها تسب وتشتم وتسخر من الزوج. لا لوم، جاهلة وهو أشد جهلا، ماذا تريد من جاهلة أو جاهل؟ الآن قال تعالى: وإذا طلقتم النساء الطلاق الذي بيناه لكم. إذا طلقتم هذا الطلاق فبلغن، أي المطلقات، أجلهن. ما أجلهن؟ انتهاء العدة. وهنا لطيفة قوله بلغن أجلهن، ليس معناه أن الحيضات الثلاثة تمت أو الأطهار، معناه قاربنا نهاية الطهر. أما إذا بلغت حقا وانتهت العدة ما بقي إذن أن يراجعها، انتهى أمرها، إلا أن يعقد عليها إذا رضيت ورضي أولياؤها. فبلغن أجل، أي أشرفنا، بقي إلا يوم يومين ثلاثة، حينئذ فإن أردت إمساكها وإبقاءها فأمسكها بمعروف لا بمنكر. بعض الجهلاء يمسكها ليشقيها ويهينها ويعذبها ثم يطلقها، فإذا كادت العدة تنتهي يراجعها لينكل بها. كان هذا في الجاهلية، ولما عادت الجاهلية عاد أيضا هو. هذا كان في الجاهلية،

وكيف إذن يوم القيامة يقول يا ربي ما عرفنا دينك، ما ظننا أن القرآن يسعد أو يحقق طورا أو أمنا. فأبى الله إلا أن يوجد دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في صحراء قاحلة، لا زيتون ولا رمان ولا عنب، صحراء واسعة على الجمال، لا سيارة يومه ولا طيارة. وحكم كتاب الله في هذه الأمة الموزعة هنا وهناك في ظرف محدود، وإذا بها دولة واحدة لم تكتح العين الوجود والله بمثلها في الأمن والطهر إلا أيام القرون الذهبية فقط. تحققت هذه الطهارة والله، لبيوتنا مفتوحة في الليل، يمشي الرجل من نجد إلى جدة لا يخاف إلا الله. ما سبب ذلك؟ العودة إلى كتاب الله وحكمة رسوله، لا سحر ولا صواريخ ولا فقط أهل القرية الهيئة تأمر بتنهى، الذي يتخلف عن صلاة الصبح ها هو الدكتور عبد الله العقيد قال والله أحرقوا لعمامتي، تخلفت عن صلاة الصبح فقط، الهيئة أحرقت العمامة، ما يحصل على الإمامة في ذلك الوقت إلا بمبلغ الممنين جلمال، ما هي إلا الشعير والمعز، عرفتم؟ فساد أمن وطهر والله ما وجدوا إلا في هذه البلاد بتحكيم شرع الله. لما فعل الله هذا؟ لتكون له الحجة يوم القيامة، وإلا قال الناس يا رب ما نفعنا كتابك ولا فقال إذن انظر، تحقق الأمن والطهر وإلا لا؟ اشهد يا ربي تحقق. بسبب ماذا؟ لا خرافة ولا قبر يعبد ولا وثنية، لا إله إلا الله، التوحيد فقط. ثم إقامة حدود الله، الزاني يوجم ويجلد والسارق تقطع يده والقاتل يقتل لا قل ولا أكثر، وتجبى الزكاة وتقام الصلاة إجباريا. لما العالم الإسلامي ما يفعل هذا؟ مسحورون يعني بالسحر، أيام الاستعمار ما نستطيع يا ربي، نحن مملوكون محكومون، وبعد أن استقللتم بإذننا وتحررت دياركم وحكمتم أنفسكم لما ما أقمتم الصلاة إجباريا في الجيش وفي الأمة؟ لما ما أوجدتم جماعات يأمرون في البلاد بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لما ما جريتم الزكاة وعوضتموها بالضرائب الفادحة؟ لما؟ ولهذا قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، إن مستقبلا مظلما ينتظر هذه الأمة إلا أن يفرجها الله. أعرضت عن كتاب الله، واسمع ماذا يقول، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه باطنا ولا فسادنا ولا ظلمنا ولا شرنا ولا إعراضنا عن ذكره وكتابه. والله إننا لتحت النظارة، أين الله؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية الكريمة من كلام الله، ماذا تعلمنا منها؟ تعلمنا إذا طلقت زوجتك يا عبد الله وأردت أن تراجعها قبل ما تنتهي العدة راجعها، لكن إياك أن تراجع لتنكل بها وتعذبها، هذه أمة الله، عرفت ولا لا؟ أمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اسمعوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهي حاملة لهذا النور وهذه الأحكام الهداية. واذكروا نعمة الله عليكم واشكروا، قولوا الحمد لله أننا مؤمنون، وإضافة إلى ذلك